تفسير الآية 91 من سورة الصافات يقول تعالى: فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، أي فذهب إلى أصنامهم التي يتخذونها آلهة في سرعة وتسلل ومراوغة لهم بعد أن تركوها منفردة، فقال لها على سبيل السخرية والاستهزاء: أيتها الأصنام ألا تأكلين تلك الأطعمة التي قدمها هؤلاء الجاهلون تقربا لك لتباركي لهم حياتهم؟ وقد كلمها كما لو كانت عاقلة، لأن قومه كانوا بجهلهم يرفعونها إلى منزلة العقلاء.